قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري. وأخرج أبو عيسى الترمذي رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وقال: حديث صحيح حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذين الحديثين يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماحة في البيع والشراء والمطالبة بالحقوق، وهكذا يظفر المسلم السمح في معاملاته مع إخوانه المسلمين بهذا الدعاء الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسعيد حقاً هو من ظفر برحمة الله تعالى ومغفرته، والمحروم حقاً من حرم ذلك. فليسارع المسلمون إلى السماحة في معاملاتهم كي يظفروا بهذا الثواب الجزيل. ومما جاء في فضل السماحة في المعاملات ما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. وفي رواية لمسلم قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وفي هذا الحديث بيان فضيلة التجاوز في الديون عن المعسرين، وأن من فعل ذلك يتجاوز الله تعالى يوم القيامة عن سيئاته. وإن المتأمل إذا نظر سيجد أن هذا المتجاوز قد ظفر بالربح العظيم، فإن الدنيا لا تعد شيئاً أمام الآخرة، فهذا المتجاوز قد استخدم عقله السليم فاشترى ثواب الآخرة بعرض من الدنيا. وما أكثر الذين لا يستفيدون من عقولهم فيجعلون همهم الكبير في جمع الدنيا ولا يهتمون بالآخرة إلا قليلا. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.